أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تمدن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليهم جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إذا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. الله الله الله الله وقل إني أنا النذير المبين. الله الله الله كما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله الله الله الله أكبر. وشك الله. وربك لنسألنهم أجمعين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ربك لنسألنهم أجمعين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله الله الله يفتح عليك. الله اكبر. سلامة الشيخ. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله الله الله الله. ولقد نعلم يضيق صدرك بما يقولون